50 languages. 30 في المطعم اثنان. På restaurant 2. من فضلك عصير التفاح. Ein Äpplejus, är du snill. من فضلك عصير الليمون. Ein Brus, är du snill. من فضلك عصير البندورة. Ein Tomatjus, är du snill. من فضلك كأس نبيذ أحمر. Jag vill gärna ha ett glas rödvin. من فضلك كأس نبيذ أبيض. Jag vill gärna ha ett glas kvitvin. من فضلك زجاجة شامبانيا. Jag vill gärna ha en flaska musserande. هل تحب السمك؟ Likar du fisk? هل تحب لحم البقر؟ Likar du oxekött? هل تحب لحم الخنزير؟ Likar du svin? أريد شيئا بدون لحم. Jag vill gärna ha något utan kött. أريد طبق خضروات مشكلة. Jag vill gärna ha en grönsaksrätt. أريد شيئا على وجه السرعة. Jag vill gärna ha något som inte tar lång tid. هل تريده مع الأرز؟ Vill du ha ris till? هل تحبه مع المعكرونة؟ Vill du ha pasta till? هل تريده مع البطاطا؟ Vill du ha potater till? لا أستسيغ هذا الطعام. Det smakar inte gott. الطعام بارد. Maten är kald. لم أطلب ذلك. Det var inte det jag tingade.